يلزم إلا بالقبض، ما يلزم إلا بالقبض، ما دام المرتهن ما قبض الرهن فهو الرهن صحيح ولكنه ما لزم، يعني الراهن له أنه يفسخ العقد، له أنه يفسخ العقد. والله لأنه استدل بقوله تعالى فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضة، حطوا رهان، حطوا رهن، استدلوا بهذا. والذين يرون أن القبض ما هو لازم وأنه يلزم الرهن ولو لم يحصل قبض، قالوا إن الله تبارك وتعالى إنه ذكر أعلى حاله وأفضل حاله في حق الرهن وهي القبض، وهي القبض. ولكن هناك أشياء لا يمكن قبضها، مثلا المزارع، المزارع هذا الذي يستدين من التجار، عنده الثمار وعنده حبوب وعنده مواشي وعنده مكاين وعنده أشياء حاجات، هل يمكن أن يقبضها صاحب المال؟ ما يمكن إذا ما عمل فيها وإذا ما تحرف فيها وتصرف وصارت تحت قبضته، ما صار فيه فائدة من الرهن ولا صار هناك فائدة من العملة هذه. ولهذا أخذ كثير من العلماء بالرواية الأخرى، الرواية الأخرى والقول الثاني للأئمة من أن الرهن أنه لا، أنه يلزم ولو لم يقبض، لا سيما في الأشياء الثابتة اللي ما هي منقولة أو الأشياء التي لا، التي لازم أن تكون تحت يد الراهن. وهذا هو القول الراجح، وإلا ما يمكن العمل بهذا، ما يمكن العمل إلا بكذا، إلا بهذا القول بكثير من الأشياء. نعم، في تخلية، لكن ما دام التخلية ما دام انه بيد هذاك ما حصل التخلية، ما دام انه بيد الراهن يتصرف يتحرف يحرث يزرع كذا، ما حصل، يعني ما حصل تخريب بعد شوي. ما يكفي يعني، نعم يعني فيه شيء إذا وضع عنده الوثيقة والرهن الصك حق الأرض وحق المزرعة، حق المزرعة وحق البيت، يعني هذا يعني نوع من القبض، نوع من القبض. صفة القبض، قبض الرهن كالمبيع، كصفة المبيع لازم التخلية. والرهن قبل القبض صحيح، يعني الرهن العقد صحيح، لكن بس ليس بلازم. الراهن له أنه يمكر بالمرتهن ويخدعه ويفسخ الرهن، إذا كان ما يخاف الله ولا يراقب فسخ الرهن، قال والله ما هو لازم وأنا فسخت رهن، يبقى الدين معلق بلا رهن، معرض للتلف ومعرض انه يضيع. الله تبارك وتعالى يعني امر بحفظ الاموال. قال والرهن قبل قبض صحيح لكن غير لازم. لا، الصحيح القول الاخر، ان الرهن انه يلزم ولو لم يحصل قبض، لا سيما بالاشياء التي لازم ان تكون تحت يد الراهن ولا تكون تحت يد المرتهن. ولهذا قال فلراهن فسخه والتصرف فيه، فإن تصرف فيه بنحو بيع أحباعه أو عتق بطل، يبطل الرهن لأنه تعلق بحق الغير، هو راهن لكنه راح وباع الرهين، باع الرهن، يبطل الرهن لذلك مذهب على حب. أو إذا كان مثلا مملوك أعتقه، وبنحو إجارة أو تدبير لا يبطل لأنه ما حصل نقل ملك، إنما باع المنافع، باع منافع المرهون الرهن. أما الرقبة فهي لا تزال على ملك الرهن، ما خرجت منه. نعم حط اكتبه بورقة وحط مياه اكتبه بورقة اكتب السؤال. واستدامة القبض شرط للزوم الرهن ايضا ما يكفي انه يقبضه ويرجعه عليه لا لازم تستمر يد المرتهن على الرهن مدة ما الدين باقي بالذمة فلو رجعه لو عن طريق عاره او خدعه او نحو ذلك او وديعه او كذا ورجعه على الراهن زال اللزوم زال اللزوم واستدامته شرط للزوم الرهن يعني لو فرضنا انه مثلا عنده الراهن قال جاك اخدعه هذاك وقال رجعه علي بس استعمله ومحتاجه يومين ثلاثة كذا بعد ما قبضه قال انا فسخت الراهن صار بيدي وانا فسخت هكذا على مدى لكن الصحيح لا القول الاخر انه سواء كان الراهن عند هذا او عند هذا فانه واذا قلنا لازم يعني معناه اننا ما اجزنا ذاك يبيعه ما اجزنا للراهن انه يبيع الراهن ولو كان بيدي ماذا منا قلنا انه يلزم من حين العقد ما هو من حين قبض ولو لم يحصل قبض نجم فان اخرجه مرتهن الى راهن باختياره زال لزومه زال لزوم صار تحت رحمة الراهن ان كان عنده دين وعنده كذا بقى والا فسخ راهنه وتصرف فيه فإن رده راهن إليه عاد لزومه الحكم يدور مع علته وجود عدم ما دامه بيد المرتهن فهو لازم وإذا كان بيد الراهن فهو غير لازم ولا ينفذ تصرف راهن في الرهن المقبوض شوف المقبوض وإلا ذاك يصح التصرف فيه إذا كان غير مقبوض يصح أنه يتصرف فيه قال ولا ينفذ تصرف راهن في الرهن المقبوض بغير إذن مرتهن ما بالشك لأنه يعني انشغل مشغول أصبح الرهن مشغول كثير من اللي يأخذون من يعني صناديق التشريف هذه يبيعون البيوت ما يجوز بيع ما دام مرهون للدولة والدولة رهنت هذا ما يجوز انك تبيع إلا إذا رضيت الجهة المختصة ووافقت على هذا وانتقل الدين من ذمة إلى هذا من هذا إلى هذا جاز أما يروحون يتعاقدون يبيعوا عليه ما يجوز دائما يحصل مشاكل بهذه المسألة نعم ها ما إيه راح له ووافق البنك ونقل البنك الرهن من ذمة هذا إلى ذمة هذا نقل الدين من ذمة ذا إلى ذا ها؟ بعضهم ما يسوي كذا ولا ينفذ تصرف راهن في الرهن المقبوض بغير إذن مرتهن إن أذن ووافق على البيع ووافق على التصرف جاد وإلا فهو مشغول إلا المرتهن مشغول بدينه والمشغول لا يشغل المشغول ما تشغله مرة ثانية تروح تبيعه أو ترهنه أو تتصرف فيه لأنه يفوت عليه حقه طيب نمى الرهن وغلته وزيادته لمن قال لك ونماء الرهن المتصل والمنفصل كسمن وولد وثمرة وصوف تبع للراهن فيكون رهنا معه يكون هو للراهن ملك للراهن ويكون أيضا رهن مع أصله يكون للراهن ما هو للمرتهن المرتهن ما له لحقه ما له للدين يقول ولدت عندي هالشاة أو هذه البقرة أو كذا ولدها لي يعني نزع عليها الفحل عندي وأنا اللي ولدتها وأنا اللي كذا وكذا يصير لي؟ يقول لا ما هو لك، هذه لا تزال ملك للراهن، أيضا ولدها يكون الملك له، لكن أنت لك الرهن، الرهن باقي لك بالأم والبنت. يقول سواء كان الثمرة والنمى متصل أو منفصل، فالمتصل مثل الشمن، البقرة بعد ما كانت هزيلة أو البعير بعد ما كان هزيل أو كذا شمن، هذا نمى لكم متصل، متصل نمى. ومثل والمنفصل مثل الولد ومثل الثمرة، هذه أشياء تنفصل، منفصلة عن أصل. فالمهم أن النمى والثمرة وما النتاج هذا كله أنه من نصيب المالك والراهن، ولكنه تبع الرهن بأنه مرهون. ولهذا قال ونماء الرهن المتصل والمنفصل كشمن، هذا يمثل به للمتصل، نعم، هذا على طريق اللف والنشر المرتب مثل ما قالوا أهل البديع، قال المتصل وحط له الشمن، قال المنفصل وحط له الولد والثمر. وصوب وش يكون؟ تبع للرهن، فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع، لأنه أصبح أنه يعني تابع منه، جزء منه. ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه إن كان مخزونا، وأجرة حفظه ومؤونة رده من شروده ونحوه كله على مالكه، الغنم بالغرب والخراج بالضمان. ما دام ان المالك هو اللي يملك منافعه ثماره زياداته المتصله والمنفصله، كذلك عليه غرام اذا كان يحتاج الى مثلا مخزن يحفظ فيه. اجره المخزن عليك الراهن، ما هي على المرتهن. يحتاج الى اجره، الى اجره مثلا من ايش يعملك إذا يحرسه أو يحفظه أو نحو ذلك أو ينميه أو هذا. ومؤونة الرد إذا بغى يرده، ما يقول مثلا تعال خذه، لا، لازم الراهن هو الذي يأتي ويروح ياخذ. كل هذه الأشياء، المهم كل ما يحتاج إليه من نفقات ومخازن وحفظ ونقل وإذا، كله على صاحبه على الراهن. طيب ايش حكم الراهن في هذه المدة ما دام انه بيد المرتهن؟ ايش حكمه؟ ما ذكر الاخ من قليل قال والرهن امانة، الرهن بيدك يا المرتهن امانة، يعني كالوديع امانة في يد مرتهن، ولو قبل عقد الرهن كبعد وفاء. الأمانة معنى ما دام انه بيدك فهو أمانة، معناه كما تقدم لنا انك ما انك لا تضمنه انت الا اذا تعديت عليه واستعملته في غير ما يعني استعملته من دون اذن، من دون موافقة صاحب، او فرطت فيه بان مثلا تشاهدت في حفظه، او هو تعرض الأمطار وتعرض الخراب وأنت ما صنت ولا حفظت ثم حصل عليه التلف، عليك أنت الرهن، أنت أمين ولا عليك ضمان ما دام المسألة ما في تعدي ولا تفريط منك. فإذا حصل منك تعدي أو حصل منك تفريط فأنت ضامن، لأنك بالأول مأذون لك. الحين إذا كان بيدك شيء للناس، إذا كان بيدك شيء للناس، فأنت أحد أمرين، إما تكون يدك يد غاصب ولا تكون يدك يد أمين، ما في غير هالاثنين. إما يدك يد غصب ولا يدك يد أمانة، في طرف ثالث بينهم ما في شيء. إن كان إنك مستأجر أو وديع أو مرتهن أو مشتري ولا تم الشراء، أو يعني أي حالة من الحالات، فأنت أمين ما دام العين بيدك برضا صاحبها، فأنت تعتبر أمين. ما عليك غمان ولا عليك شيء، لا بالتلف ولا بالنقص ولا بالشركة ولا بأي حالة من الأحوال، ما لم يحصل منك تعدي على الذي بيدك. فإن حصل منك تعدي وفعلت فعل لا يجوز فعله بهذا الشيء فأنت ضامن، أو حصل منك تفريط تركت ما يجب عليك من حفظه وما يجب عليك من صيانته فأنت أيضا تضمن. في غير هذين الأمرين أنت لا تضمن، ليس عليك ضمان، لأن يدك يد أمانة أنت أمين. أما إذا كانت يدك يد غصب ماسك هالشيء غصب على صاحب، إما غاصبه إما يعني البيت شارقه إما طالبه منك ولا رضيت تسلمه إياه، يعني حتى كان بالأول أمانة ينقلب غصب. لو كان عندك وديعة لأحد الآن وديعة وأنت أمين، لكن قال أعطني إياه وقلت لا ماني معطيك إياها، من قوة ماني معطيك إياها أصبحت يدك بعد ما كانت يد أمانة يد غصب، أصبحت غاصب. إذا كنت يد غاصب عليك التلف، سواء كان هذا التلف عن تفريط أو غير تفريط أو اعتداء أو غير ذلك، يعني مهما حصل من تلف أو نقص أو عيب أو ذا فأنت ضامن، لأن يدك ما هي يد أمانة، يد خيانة يد غصب. فهذا هو يعني بسيط أن الإنسان يعرف مثل هذه الأشياء لله الحمد بالأحكام، وترى هذه هامة، أمور هامة يجب على مثلا المسلم أنه يعرف هالأشياء حتى يعرف متى تكون يده يد أمينة يد أمينة، ولا عليه إثم ولا عليه ضمان ولا اعتدى على حقوق الناس، أو يعرف أنه اعتدى وأن يده يد خائنة، يعرفها من هالقواعد. هذه القواعد هذه إذا ركزها بذهنه وركز إذا عرفه فهم كل شيء يطبقه عليه، كل شيء يطبقه عليه. قال والرهن أمانة في يد مرتهن، ولو قبل عقد الرهن، يعني أعطاك إياه وقال بحطه عندك ترى أبرهن، أنا بتدي منك، فأنت خل عندك السيارة خلها عندك وأنا أبجيك بعد 7 أيام 8 أيام بأخذ منك دين وبرهنك السيارة. الآن السيارة ما دخلت بالرهن لكن عندك يد أمينة. هذا على قول بأن الرهن لا يتقدم على الحق. قال والرهن أمانة في يد مرتهن ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، مثل بعد الوفاء وفاه، لكن إلى الآن ما أخذ الرهن من عنده أمانة، ما دام أن المرتهن ما منع الراهن من حقه فهو أمين عليها، ولو أنه السلم حقه، ما يقال أنه بعد السلام حقه أنه أصبح غاصب، لا، ما دام أنه راضي أنه باقية عندك ما في شيء. الكلام لا يكون أنك أنت منعك. ولا يسقط بتلف الرهن شيء من دينه، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله. يعني معنى هذا يقول إذا كان الإنسان عليه دين والدين هذا فيه رهن، تلف شيء من الرهن، فهل يسقط ما يقابله من الدين؟ قال لا، الدين باقي بالذمة، يتلف الرهن أو ما يتلف، يتلف بعضه أو ما يتلف باقي، ما الرهن ما هو إلا توثقة، وإلا في الأصل الذمم، الديون تتعلق بالذمم، بس هذا جعل زيادة استيثاق، وحتى أنه يمكن الاستيفاء منه، وإلا ما له دخل هذا سقوط الدين وبقاء الدين. ولهذا قال ولا يسقط بتلف الرهن شيء من دينه، من الدين المقابل للرهن، لأنه كان ثابتا في ذمة الرهن قبل التلف، ثابت يتلف ولم يوجد ما يسقطه، ما في شيء يسقط الدين، لا أبراه ولا أوفاه ولا شيء، فبقي بحاله. وكما لو دفع له شيئا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه، مثل أعطاه يعني يعني يستحق بذمته 10,000 ريال، قال خذها السيارة روح بعها وخذ حقك منها. تلفت السيارة، تلفت السيارة قبل البيع، لكن ما تعدى هذا ولا فرض، الدين باقي. ما يقعد أنت أخذت السيارة، أنت أخذت السيارة ولما أخذتها وتلفت عندك خلاص في مقابل الدين اللي علي علي اللي لك. قال لا، أنا لا تعديت ولا فرطت في السيارة وتلفت على نصيبك أنت أيها الراهن أيها المدين، فلا يجي وجد شيء يسقط الدين. وكما لو دفع له شيئا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه. بقي قراية ليلة. طيب الأسئلة. يقول: هل الانتفاع بالرهن يعتبر من القرض الذي جلب منفعة؟ هل ايش؟ انتفاع، نعم يعتبر، يعتبر. الا يعني ما يجوز للمرتهن انه يستفيد من الرهن، يعني يجوز انه يستفيد من الرهن ولو اذن له الراهن بذلك، اذا كان هذا يعتبر في مقابل مثلا القرض الذي عنده هذا، لان هذا قرض جر نفع، هذا قرض جر نفع. لكن سياتينا في حاله، وهو انه مثلا اذا كان الرهن، اذا كان هذا الرهن يركب او يحلب، نعم، واراد المرتهن انه يحلب ويركب بقدر النفقه، قدر ما ينفق على هذا الرهن، إن هذا شيء مأذون فيه ورد فيه نصوص. ما عدا هذا ما يجوز للمرتهن أنه يستعمل أو يستفيد من الرهن مقابل نقوده ودينه أنه في ذمة الرهن. يقول: في بلادنا الدولة تطلب منا فلوس قرض ترده لنا بعد فترة من الزمن بزيادة أرباح، هل هذا الربح الزائد على أموالنا حلال أم حرام؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. القرض هذا وشرط زيادة فيه، هذه هي الفوائد الربوية، هذه هي الفوائد الربوية، لا تجوز، لا يجوز أبدا، لا المقرض أنه يأخذ ولا المقترض أنه يدفع، ما يجوز. هذا ربا، هذا ربا فضل وربا نسيئة في وقت واحد، أعطاه نقود على أنه يرد أكثر منها، هذا فضل من حيث أنه أخذ 1000 ب1050 مثلا، وهذا نسيئة من حيث أنه أعطاه نقود بنقود مؤجلة، وإن كان يعني شبيها بالقرض. يقول: إذا وكل شخص رجلا في مجال البيع وحدد له سعر البضائع ولكن الموكل رفع السعر ليستفيد من الزيادة، السؤال: هل يحل له ذلك تلك الزيادة؟ لا، إذا حدد له السعر قال تبيع بهذا السعر ما يجوز، إذا حدد له قال لا تبيع بهذا السعر ما يجوز له أنه يبيع إلا بإذن من ذاك. يقول: سرق رجل في حال صغره مال غيره وقت ذاك لا يعرف حكم الشرع. سرقه سرق رجل في حال صغره مال غيره وقت ذاك لا يعرف حكم الشرع، والآن يعرف الرجل صاحب المال، فكيف يرد هذا المال بالرغم أنه يستحي أن يرد هذا المبلغ؟ يحاول أنه يعيده له، ما دام أنه موجود هو صاحب المال ما يجوز يعطيه غيره ولا يجوز صدق به، ما دام صاحب الحق موجود يجب عليه أنه يرده عليه هو بنفسه، يحاول كذا ويجيب أي طريقة تكون. بأي طريقة إنه يعيد إليه حق. الشيخ سرقه قبل الصغر. إيه؟ ها؟ ولو صغير. الصغير ما يجوز يأخذ أموال الناس. حتى الصغير. الصغير ليس مكلف من جهة من بالعبادات. لكن يعتدي على أموال الناس يضمنها وإن كان صغير. هل تجوز عملية التجميل للمرأة والرجال؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ تختلف عملية التجميل هذه. إن كان فيها تغيير من خلق الله هذه ما يجوز. وإن كان يعني ما فيها شيء من التغيير هذه لا بس. يختلف التجميل يختلف باختلاف. ما يقدر الواحد يقول إنه حرام ولا يقدر يقول حلال. يقدر يفصل. إن كانوا يعني بتوشير الأسنان ومثلا وتفليجهن ومثلا قص الحواجب وأنا مثلا هذا ما يجوز. وإذا كان مثلا السنون متراولة ويبي يعدلها ما في شيء. سنون بعض الأسنان تكون يعني إيش وما هي مستقيمة ويبي يعدلها ويرتب ده عند الطبيب المختص ما هذا تجميل. لكن ما في إثم. يعني يختلف. ما يقدر الواحد مثل السؤال هذه لا يعطي فيه انه يقول حرام ولا يقول حلال. انه ما يختلف اختلاف الحال. هل العائد من المال الموضوع بالبنك حلال ام حرام؟ العائد اذا كان إن هذا العائد انه فوائد هو حرام ربا. هل يجوز رفع اليدين عند الصلاة على الميت؟ ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع يديه عند كل تكبير. عند كل ما ورد يعني مو خاص. ما ورد في شيء خاص لصلاة الجنازة. انما ورد انه يرفع يديه عند كل تكبير يشمل هذا. يشمل صلاة الجنازة. يقول أخذت من واحد قليلا من المبلغ وبعد يومين طلبه وأعتقد أنني حاسبته وقلت له والله أنني أعطيتك هذا المبلغ وهو يقول لم تسلمه وقمت بتسليم هذا المبلغ فهل عليه شيء أم لا علما أن المذكور لم يحلف على أخذ المبلغ وسلمته له؟ يعني سلمه يعني إذا طلب يمينه لحق له يمينه. فالأصل إذا كان الإنسان عليه شيء ذمته ما تبرأ إلا إذا تحقق من الوفاء والسداد. ما تبرأ لأن الدين متيقن وهذا الوفاء مشكوك فيه. واليقين لا يزول بالشك. فإذا أراد مثلا أنه يعطيه له حق أنه يحلف هذاك انه ما شدده وانه ما اوفى. نعم يرجع عليه. نعم اليمين ما تقطع الحقوق. بس. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.